السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، مع تفسير سورة البقرة، وبقيت بعض الفوائد في قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. نذكر بعض الصور لجعل الله أندادا، نسأل الله العافية. من هذه الصور قول العبد: ما شاء الله وشاء فلان، كما ذكرنا الأحاديث، لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قول ما شاء الله ثم شاء فلان. ومنها قول القائل أو الحديث: حديث مطرنا بنوع كذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. من قال مطرنا بنوع بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوع كذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. ومن هذه الصور أيضا الحلف بغير الله، إن من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ومنها ما درج عليه العامة، عامة الناس، يقول: لولا الكلب لأتانا اللصوص، كما فسرها ابن عباس، ولولا البط في الدار لما قبضنا على اللصوص، وهكذا، كما قال ابن عباس: الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. وهي قولك، وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلانة، وحياتي، ويقول: لولا كلبة هذا لا أتانا النصوص، ولولا البط في الدار لا أتانا النصوص، هكذا. وأيضا هناك أمر سبحان الله العظيم، الأطفال الصغار عندنا في بلادنا في مصر يقعون فيه وتوارثوه من آبائهم للأسف الشديد. يقولون في الشتاء، يمشي الأولاد الصغار ويقولون: علي يا أبو مخ خل الدنيا ترخ، وعلي يا أبو مركب خل الدنيا تكركب، سبحان الله العظيم. وهذا كأنه مأخوذ، عفانا الله، من إحدى فرق الضلال الذين يزعمون أن عليا في السحاب يسيرها ويجريها، وهذا شرك. يعني لو أن إنسان يعتقد هذا، هذا شرك أكبر، لأن الذي ينزل الماء والمطر هو الله سبحانه جل جلاله. ومنها السجود لغير الله، لا شك، وهذا شرك أكبر. ومنها تشريع شرعة غير شرعة الله سبحانه، يحكم بها العباد ويقضي عليهم بها ويقضي بينهم بها. وأيضا من أعظم ذلك أيضا دعاء غير الله، ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له يوم القيامة. ومنها محبة غير الله وطاعته كمحبة الله وطاعته، نسأل الله العافية والسلامة، كمحبة الله وطاعته. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ثم يقول الله تبارك الأسماء وتعالى صفاته: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وإن كنتم في ريب، أي في شك، مما أنزلنا على عبدنا، مما نزلنا يعني القرآن الكريم. والمراد المشركون الذين تحدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبوه، فإنهم لما سمعوا القرآن قالوا: ما يشبه هذا كلام الله، وإنا لفي شك منه. ووجه اتصال هذه الآية بما قبلها أنه سبحانه جل ذكره لما ذكر في الآية الأولى الدلالة على وحدانيته سبحانه وقدرته، ذكر بعدها الدلالة على نبوة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء به ليس مفترى من عنده. وقوله تعالى: على عبده، يعني على عبدنا، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. والعبد مأخوذ من التعبد وهو التذلل، فسمي المملوك من جنس ما يفعله عبدا لتذلله لمولاه. قال طرفة: إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد، أي إفراد البعير المذلل. ولما كانت العبادة أشرف الخصال كلها، تسمى بها وسمى الله تعالى بها ووصف لها رسوله صلى الله عليه وسلم في أشرف الأماكن وأشرف الأحوال. قال القائل: وأنشد: يا قوم قلبي عند زهراء يعرفه السامع والرائي، يا قوم قلبي عند زهراء يعرفه السامع الرائي، السامع والرائي، لا تدعني لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي، سبحان الله العظيم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه الله تعالى بالعبودية في هذا الموطن المبارك، وكذلك وصفه في موطن البلاغ والدعوة إلى الله تعالى، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وكذلك في موطن الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وادعوا شهداءكم أي أعوانكم ونصراءكم، وأيضا الشهداء قيل لهؤلاء شهداء، إنما يكون الشهداء ليشهدوا أمرا أو ليخبروا بأمر، وقيل لأعوانهم ونصراءهم شهداء، والمعنى استعينوا بمن وجدتم من علمائكم وأحضروهم ليشاهدوا ما تأتون به، فيكون الرد على الجميع أوكد في الحجة، نسأل الله العافية، ولن يستطيعوا ذلك. فهذه الآية الجليلة دليل عقلي على صدق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء به. فقال الله تبارك وتعالى للشاكين الردين دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم الزاعمين كذبه في شك واشتباه مما نزلنا على عبدنا، إن كنتم في شك واشتباه مما نزلنا على عبدنا هل هو حقنا وغيره، فها هنا أمر النصف فيه الفيصلة بينكم وبينه، وهو أنه بشر مثلكم ليس من جنس آخر، وأنتم تعرفونه منذ نشأ بينكم، لا يكتب ولا يقرأ، فأتاكم بكتاب زعم أنه من عند الله تبارك وتعالى، وأنتم قلتم بأنه افتراه وتقوله من عند نفسه، فإن كان الأمر كما تقولون فأتوا بصورة من مثله، واستعينوا من تقدرون عليه من أعوانكم وشهدائكم، فإن هذا أمر يسير عليكم، خصوصا وأنتم أهل الفصاحة والخطابة والعداوة العظيمة لرسول الله، فإن جئتم بصورة من مثله فهو كما زعمتم، وإن لم تأتوا بصورة من مثله وعجزتم غاية العجز ولن تأتوا بصورة من مثله، ولكن هذا التقييم على وجه الإنصاف والتنزل معكم، فهذا آية كبيرة ودليل واضح جلي على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به، فيتعين عليكم اتباعه واتقاء النار التي بلغت في الحرارة العظيمة والشدة مبلغا لا يقادر قدره ولا يعرف كنه إلا الله عز وجل. ولذلك هذه الآية ويسميها أهل العلم آية التحدي، وهو تعجيز الخلق عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو يعارضوه بوجه. قال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، كيف يقدر المخلوق من التراب أن يكون كلامه ككلام رب الأرباب، أم كيف يقدر الفقير الناقص من جميع الوجوه أن يأتي بكلام ككلام الكامل جل ذكره الذي له الكمال المطلق والغنى الواسع من جميع الوجوه. هذا ليس في إمكان البشر ولا في قدرة الإنسان قط، وكل من له أدنى ذوق ومعرفة بأنواع الكلام إذا وزن هذا القرآن العظيم بغيره من كلام البلغاء ظهر له الفرق العظيم. فربنا تبارك وتعالى يقرر في هذه الآية نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قرر وحدانيته سبحانه وبحمده، وأيضا فقال مخاطبا للكافرين وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل ما جاء به إن زعمتم أنه من عند غير الله فعارضوه، فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بسورة من مثله. وهنا بعض أهل العلم قال الضمير في مثله عائد على القرآن، وهذا الجمهور رأي الجمهور على هذا، ذكر ذلك قتادة ومجاهد وغيرهما، وهذا رأي جمهور أهل العلم من مثله أي مثل القرآن. وبعض العلم قالوا يعود الضمير على التوراة والإنجيل، فالمعنى فأتوا بسورة من كتاب مثله فإنها تصدق ما في هذا القرآن. وقيل يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى فأتوا بسورة من مثله أي من بشر أمي مثله لا يكتب ولا يقرأ، يعني يأتوني ببشر أمي لا يقرأ ولا يكتب يأتي بمثل هذا القرآن كما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ومن على هذين التأويلين للتبعيض. فربنا جل ذكره يقول وادعوا شهداءكم، ابن عباس يقول أيدعوا أعوانكم أي قوما آخرين يساعدونكم، والسدي قال عن أبي مالك: شركاؤكم أن يستعينوا بآلهتكم في ذلك، يمدونكم ينصرونكم. وقال مجاهد: ادعوا شهداءكم، أي ناس يشهدون به، يعني حكام فصحاء. فربنا جل ذكره يتحدى الخلق بذلك في غير موضع من كتاب الله: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما إن كنتم صادقين. وقال في سورة الإسراء: قل إن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال تعالى في سورة هود: أم يقولون افترى، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. تبارك ربي، لتعلم عظمة القرآن وتدل بذلك على عظمة من أنزل القرآن وعلى عظمة رسول الله وصدق صلوات ربي وسلامه عليه. وقال في سورة يونس: وما كان هذا القرآن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ويا أخي، كل هذه الآيات العجب أنها مكية، وأيضا كرر الله التحدي في السور المدنية، فقال كما هنا في سورة البقرة وهي مدنية كما قلنا باتفاق: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، فأتوا بسورة من مثل هذا القرآن العظيم. وكما قلنا هذا قول الجمهور، واختاره ابن جرير رحمة الله عليه، وكذلك الرازي والزمخشري، ونقله الرازي عن ابن عمر وابن مسعود وابن عباس والحسن البصري وأكثر المحققين. ورجح ذلك بوجوه من أحسنها أنه تحداهم كلهم متفرقين ومجتمعين، سواء في ذلك أميهم وكاتبين، وذلك أكمل في التحدي وأشمل من أن يتحداهم، يعني يتحدى أحد من أميين، يعني هذا التحدي للخلق كافة، لجميع من يعارض القرآن من عالم وجاهل ومثقف وغير مثقف، والكل يتحداهم الله: لو استطعتم أن تأتوا مثل هذا القرآن فأتوا مثله، لا يعجزوا أتوا بعشر سور، يعجزوا أتوا بسورة. والتحدي بجميع سور القرآن الكريم بكل سورة، سواء الطوال أو القصار، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وأيضا الله تعالى يتحدى جميع الخلق، وهذا التحدي للجميع أعظم وأقوى في التحدي وأشمل من أن يتحدى أحدهم. ثم بدليل قوله تعالى: فأتوا بعشر سور من مثله، أو فأتوا بعشر سور من مثله، وبدليل قوله: ولا يأتون بمثله، ولا لا يأتون بمثله. وقال بعضهم، بعض أهل العلم كما ذكرنا: من مثل محمد، يعني رجل أمي مثله، والقول الأول هو الصحيح والذي عليه جماهير أهل العلم، لأن التحدي عام لهم كلهم، مع أنهم أفصح الأمم، وقد تحداهم رب العزة سبحانه جل ذكره بذلك في مكة، وكرر التحدي كذلك في المدينة مرات عديدة، مع شدة عداوتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبغضهم له ولدينه، ومع هذا عجزوا عن ذلك. ولهذا قال ربنا تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. لن هنا لنفي التأبيد، الحمد لله رب العالمين، حتى يا أيها الحبيب تطمئن أن هذا الكتاب محفوظ بحفظ الله له. قال الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلا يكن عندك ريب ولا شك، ولا تسمع لتشكيك المشككين، ولا لإرجاف المرجفين الذين يلقون الرجاء الشبهات على ضعاف القلوب وعلى ضعاف العقول، فيريدون بذلك أن يزعزعوا إيمان المسلمين. فالحمد لله رب العالمين، هذا الكتاب جاء من عند الله، ولا يستطيع البشر أن يأتوا بسورة واحدة من مثل سور القرآن الكريم. ولن تفعلوا ذلك أبدا، فلن لنفي التأبيد في المستقبل، لن تفعلوا ذلك أبدا، يعني لن تستطيعوا. وهذه وحدها

وإن جاءت أيها الحبيب الغالي الآيات في وصف المعاد وما فيه من الأهوال وما فيه وما في وصف الجنة والنار وما أعد الله تعالى فيهما لأولياء وأعداء من النعيم والجحيم والملاذ والعذاب الأليم، بشرت وحذرت وأنذرت ودعت إلى فعل الخيرات واجتناب المنكرات، وزهدت في الدنيا ورغبت في الآخرة، وثبتت على الطريقة المثلى، وهدت إلى صراط الله المستقيم وشرعه القويم، ونفت عن القلوب رجس الشيطان الرجيم. وصدق الله حيث قال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما مثل آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أتيت وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة وهذا لفظ مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما كان الذي أتيت وحيا، أي الذي اختصصت به أو اختصصت به من بين الأنبياء هذا القرآن المعجز للبشر أن يعارضوه بخلاف غيره من الكتب الإلهية، فإنها ليست معجزة عند كثير من العلماء. يعني كثير من أهل العلم قالوا بأن الكتب السابقة على القرآن الكريم كلها ليست بمعجزة، سبحان الله العظيم. وله صلى الله عليه وسلم الآيات الدالة على نبوته وصدقه، وآيات عظيمة لا تدخل أو لا يدخل تحتها الحصر أو لا يدخل تحت الحصر، عدد عظيم لا يدخل تحت الحصر. وبعض أهل العلم قال: إن كان هذا القرآن معجزا في نفسه لا يستطيع البشر الإتيان بمثله ولا في قواهم معارضته، فقد حصل المدعى وهو المطلوب. وإن كان في إمكانهم معارضته بمثله ولم يفعلوا ذلك مع شدة عداوتهم له، كان ذلك دليل على أنه من عند الله لصرف الله إياهم عن معارضته مع قدرتهم على ذلك. وهذه الطريقة ولا نرضاها، ولأنها غير مرضية في القرآن، لأن القرآن الكريم في نفسه معجز لا يستطيع البشر معارضته أبدا، كما ذكرنا ذلك، إلا أنها تصلح عند على سبيل التنزل المجادلة والمنافحة عن الحق. وبهذه الطريقة أجاب فخر الدين الرازي رحمة الله تعالى عليه على سؤاله في السور القصار كالعصر: وإنا أعطيناك الكوثر، ولكننا نقول: نعم، التحدي بالقرآن الكريم بجميع سوره، سواء في ذلك سورة البقرة وسورة الكوثر وسورة العصر، لا يستطيع مخلوق أبدا من إنس ولا جان أن يأتي بمثل هذه السور ولا بآية من آيات الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل تحدى الإنس: فاتوا بسورة من مثله، فاتوا بعشر، فاتوا بمثل هذا القرآن، لا يستطيعون أن يأتون بمثله. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أما الوقود فبفتح الواو فهو ما يلقى في النار لإضرامها كالحطب ونحوه، كما قال تعالى: أما القاسطون فكانوا جهنم حطبا، وكما قال تعالى: أنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، نسأل الله العافية. والمراد هنا في قوله تعالى: وإن كنتم في ريب، هذا دليل على أن الذي يرجى له الهداية من الضلالة هو الشاك الحائر الذي لم يعرف الحق من الضلالة، فهذا الذي إذا بين له الحق حري باتباعه إن كان صادقا في طلب الحق. وأما المعاند الذي يعرف الحق ويتركه فهذا لا يمكن رجوعه، لأنه ترك الحق بعدما تبين له، لم يتركه عن جهل فلا حيلة فيه. وكذلك الشاك الذي ليس بصادق في طلب الحق بل هو معرض غير مجتهد بطلبه، فهذا في الغالب لا يوفق. وعدت للكافرين: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. قال أهل العلم: المراد بذلك حجارة الكبريت العظيمة السوداء الصلبة المنتنة، وهي أشد الأحجار حرا إذا حميت، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم منها يا رب العالمين. وقال ابن مسعود: هي حجارة من كبريت خلقها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض في السماء الدنيا يعدها للكافرين، روى ذلك ابن جرير رحمة الله عليه، وكذلك رواه ابن أبي حاتم. وقال الحاكم في مستدركه على شرط الشيخين. وقال ابن عباس وابن سعود وأيضا ناس من الصحابة رضي الله عنهم آخرين قالوا هي حجارة من في النار من كبريت أسود يعذبون به في النار، يعذبون به مع النار. وقال مجاهد حجارة من كبريت أنتم من الجيفة، أعوذ بالله، أعوذ بالله، اللهم عافنا يا رب، سبحانك ربي معظمك، أهل الجنة في أطيب ريح وأطيب منظر وأجمل طعام وأجمل في لباس وأجمل مسكن وأجمل نساء، ويعني شيء عظيم على النقيض تماما. أعداؤهم الذين كانت لهم الدنيا قاتلهم الله فيعذبون عذابا أليما، نسأل الله العافية. وابن جريج قال حجارة من كبريت أسود في النار، نسأل الله العافية والسلامة. وبعض العلم قال هي المراد بها حجارة الأصنام والأنداد التي كانت تعبد من دون الله تعالى. وقالوا بدليل قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وقوله تعالى أعدت أي أرصدت وهيئت للكافرين بالله ورسوله، كما قال محمد بن إسحاق عن ابن عباس أعدت للكافرين أي لمن كان على مثل ما أنتم عليه من الكفر. واستدل كثير من الأئمة السنة بهذه الآية على أن النار موجودة الآن لقوله جل ذكره أعدت أي أرصدت وهيئت. فقد وردت آيات وأحاديث كثيرة تدل على أن النار والجنة مخلوقتان، من ذلك في الجنة سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وفي النار واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأيضا إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، أعتدنا خلاص فرغ ربنا من إعدادها، نسأل الله العافية والسلام يا رب. وأيضا قوله تعالى في سورة الإنسان إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وغلالا وسعيرا. وقوله تعالى في حق الطيبين وأعتدنا نساء النبي وأعتدنا لها رزقا كريما. وكذلك في حق الشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال الله تعالى في الحديث الشريف القدسي في الحديث الإلهي أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اللهم اجعلنا منهم يا رب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وأيضا هذا الحديث الذي مر في صحيح البخاري. وفي البخاري أيضا لما مات إبراهيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن له مرضعا في الجنة، ومنها قول صلوات ربي السلام عليه أبرد بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم في البخاري. وكذلك روى البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت النار، البخاري ومسلم، اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لي بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الشيء في الصيف، فأذن الله لها بنفسين في الشتاء، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير من فيح جهنم ومن زمهرير جهنم، أعوذ بالله. وأيضا روى البخاري ومسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم. نسأل الله يا رب أن يفتح لنا أبواب الجنة جميعها ونكرم بدخولها بلا حساب ولا عذاب. ومن حديث أبي هريرة كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، إذ سمع وجبة أي سقطة، صوت سقطة شديدة، فقال صلى الله عليه وسلم تدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها، أعوذ بالله. ونسأل الله العافية والسلامة والستر الدائم في الدنيا والآخرة. وهذا رد على الطوائف الضالة الذين يقولون بأن النار والجنة لم تعد وإنما تعد بعد انتهاء الدنيا لأنها في الآخرة، وهذا ضلال. من أصدق من الله قيلا ومن أصدق من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلق. فربنا جل ذكره يقول واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وهنا في قول كما ذكرنا أن التحدي بسورة واحدة من سور القرآن الكريم سواء الطويلة والقصيرة، نذكر كلام الشافعي رحمة الله عليه قال لو تدبر الناس سورة العصر لكفتهم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد ثبت عن عمرو بن العاص في الجاهلية أنه وفد على مسيلمة الكذاب قبل أن يسلم فقال له مسيلمة ماذا أنزل على صاحبكم بمكة يا عمرو؟ قال له عمرو والله لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة. قال ما هي؟ قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال له فكر مسيلمة الكذاب ساعة ثم رفع رأسه وقال ولقد أنزل علي مثلها يا عمرو. قال وما هو؟ قال يا وبر إنما أنت أذنان وصدر وسائلك حفر فقر. ثم قال إيه رأيك؟ ماذا ترى؟ كيف ترى يا عمرو؟ فقال عمرو والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب، يعني بئس الكذاب. ثم يقول الله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. لما أعد الله تعالى ذكر ما أعده للأشقياء الكافرين برسله من العذاب والنكال عطف بذكر ما أعده الله سبحانه من السعادة والخير والبر عنده سبحانه جل ذكره، فقال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والمراد أنهم لا بد أن يجمعوا بين الإيمان والتصديق والعمل الصالح. ووصف الله جناتهم بأنها تجري من تحت الأنهار كما وصف النار بأن وقودها الناس والحجارة، فقال تجري من تحتها الأنهار أي من تحت أشجارها وغرفها. وأما أنهار الجنة أيها الأحبة الكرام، فربنا تعالى قال مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات. وفي الصحيح صحيح مسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أنهار يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان، فقال يا جبريل ما هذا؟ قال أما النهران الباطنان في الجنة يعني فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. وروى البخاري قال رفعت لي السدرة، قال صلى الله عليه وسلم رفعت لي السدرة فإذا أربعة أنهار نهران ظاهران ونهران باطنان، فأما الظاهران فالنيل والفرات وأما الباطنان فنهران في الجنة. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة. فلعل المراد من كون هذه الأنهار من الجنة أن أصلها منها كما أن أصل الإنسان من الجنة، فلا ينافي هذا الحديث ما هو مشاهد من أن هذه الأنهار تنبع من منابع معروفة في الأرض. فإن لم يكن هذا هو المعنى فالحديث من أمور الغيب التي يجب الإيمان بها والتسليم. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم بينما، والحديث صحيح البخاري، بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حفته قباب الدر المجوف، قلت ما هذا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك فإذا طينه مسك أذفر. وأيضا أعطيت الكوثر، قول على السلام أعطيت الكوثر فإذا نهر يجري على ظهر الأرض حفته قباب اللؤلؤ ليس مسقوفا، فضربت بيدي إلى تربته فإذا تربته مسك أذفر وحصباؤه اللؤلؤ عليه الصلاة وأتم السلام. وهناك قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث ثابت صحيح الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا، وذكرنا ذلك قبل ذلك. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، قال السدي عن ابن عباس وعن ابن مسعود وناس من الصحابة أتوا به متشابه، كلما قالوا هذا الذي رزقنا من قبل إنهم يؤتوا بالثمرة في الجنة، فلما نظروا إليها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل في دار الدنيا. ويعني أيد هذا ابن جرير رحمة الله عليه. وعكرمة قال معناه مثل الذي كان بالأمس، رزقنا من قبل يعني مثل الطعام الذي جاءنا بالأمس. وكذا قال الربيع بن أنس ومجاهد. وقال آخرون بل معنى ذلك هذا الذي رزقنا من ثمار الجنة من قبل هذا لشدة مشابهة بعض بعضا بقوله تعالى أتوا بي متشابها يعني كما ذكر يحيى بن كثير بن أبي كثير يؤتى أحدهم بالصحفة من الشيء فيأكل منها ثم يؤتى بأخرى فيقول هذا الذي أتينا به من قبل فتقول الملائكة كل فاللون واحد والطعم مختلف نسأل الله من فضله. وعن يحيى بن أبي كثير قال عشب الجنة الزعفران وكثبانها المسك ويطوف عليهم الولدان بالفواكه فيأكلون ثم يأتون مثلها فيقول لهم أهل الجنة هذا الذي أتيتمون آنفا به فيقول لهم الولدان كله فإن اللون واحد والطعم مختلف نسأل الله من فضله يا رب العالمين. وقال ابن جرير رحمة الله عليه عن ابن عباس وابن مسعود قال أتوا به متشابها اللون والمرأة وليس يشتبه في الطعم. واختار هذا ابن جرير رحمة الله تعالى عليه. وأتوا به متشابها ابن عباس يقول لا يشبه شيء في مما في الجنة ما في الدنيا إلا الأسماء ليس في الدنيا ما من الجنة ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال يعرفون أسماء كما كانوا في الدنيا التفاح بالتفاح والرمان بالرمان قالوا في الجنة هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا وأتوا به متشابها يعرفونه وليس هو مثله في الطعم ولهم فيها أزواج مطهرة نسأل الله من فضل الكريم وهن الحور العين مطهرة من كل أذى يعني لم ينص الله عز وجل على لم يقل مطهرة من العيب الفناني ليشمل جميع أنواع التطهير فهن مطهرات الأخلاق مطهرات الخلق مطهرات اللسان مطهرات الأبصار فأخلاقهن أنهن عرب متحببات إلى أزواجهن بالخلق الحسن وحسن التبعل والأدب القولي والفعلي ومطهر أيضا خلقهن من الحيض والنفاس والمني والبول والغائط والمخاط والبصاق والروائح الكريهة ومطهرات الخلق أيضا بكمال الجمال فليس فيهن عيب ولا دمامة خلق بل هن خيرات حسان كما قال الله مطهرات اللسان والطرف قاصرات طرفهن على أزواجهن وقاصرات ألسنتهن عن كل كلام قبيح فما أعظم هذا النعيم الذي أعده الله لعباده. فذكر الله في هذه الآية المبشر والمبشر والمبشر به فالمبشر رسول الله محمد ومن قام مقامه بشر الذين آمنوا والمبشر هم المؤمنون المبشر هم المؤمنون والمبشر به هي الجنات الموصوفات بتلك الصفات العظيمة. وذكر الله السبب الموصل وهو الإيمان والعمل الصالح فلا تنسى هذا السبب العظيم الذي يوصلك إلى ربك سبحانه هو عنك راضي فلا سبيل إلى الوصول إلى الجنان إلا بهما الإيمان والعمل الصالح. وهذا أعظم بشارة حاصلة على يد أفضل الخلق بأفضل الأسباب وفيه استحباب بشارة المؤمنين وتنشيطهم على الأعمال بذكر جزائها وثمراتها فإنها بذلك تخف وتسهل. وأعظم بشرى حاصل الإنسان توفيق الله تعالى له للإيمان والعمل الصالح في هذه الحياة الدنيا فذلك أول البشارة وأصلها ومن بعد البشرى عند الموت ومن بعد أيضا الوصول إلى هذا النعيم المقيم نسأل الله من فضله. وصدق الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. وأيضا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وقول الله تعالى هم فيها خالدون هذا أعظم أمان من الله لهم أنهم من تمام سعادتهم هم في هذا النعيم في مقام أمين من الموت والانقطاع فلا آخر له ولا انقضاء بل في نعيم سرمدين أبدين على الدوام. والله جل ذكره المسؤول أن يحشرنا في زمرتهم إنه جواد كريم. اللهم يا رب العالمين ارزقنا الجنة بلا حساب ولا عذاب ولا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا اغفر لنا وارحمنا واقبلنا ولا تردنا خائبين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.